والآن مع الدرس 73. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نأخذ مسائل قليلة ذكرها الإمام مالك في الموطأ عن القراض، ثم ننتقل إلى الكلام عن المساقات. لو قدر أن العامل قال: ربحت في مال القراض 100,000، ثم فقال صاحب المال: ادفع لي المال والربح. فقال العامل: لم أربح شيئا. قال: طيب أنت أقررت لي قبل ذلك. قال: إنما قلت لك من أجل أن تقر مال الشركة ولا تفسخ الشركة. فحينئذ الأصل أننا نأخذه بإقراره السابق بأنه قد ربح، إلا أن يأتي بأمر يعرف به صحة قوله وأنه صادق. هكذا لو قال العامل: الاتفاق بيني وبينك على أن ثلثي الربح يكون لي، ولصاحب المال الثلث. فقال صاحب المال: لا، بالعكس، لي الثلثان ولك الثلث. فحينئذ من يصدق؟ قال الإمام مالك: إذا أحضر صاحب المال البينة عمل بها، وإن لم يحضر صاحب المال البينة فإننا نصدق العامل ونطالبه على ذلك باليمين، بشرط أن تكون تلك النسبة مما يجري التعامل بها عادة. أما إذا جاء بأمر يستنكر عند الناس، مثل ما لو قال: اتفقنا على أن لي أيها العامل 99% من الربح، وأن له 1% من الربح، حينئذ هذا لا يصدق ولم تجري فيه عادة الناس، فبالتالي نعود إلى قراض مثله. أمثاله في السوق: إذا أخذوا المال مضاربة كم يأخذون من نسبة الربح؟ هكذا أيضا قال: لو أن رجلا أعطى آخر 100 دينار مضاربة، فاشترى العامل سلعة، ثم ذهب العامل ليدفع المال إلى مالك السلعة، فوجد أن 100 دينار قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان فيها فضل وزيادة عن سعرها الأول كان لي، وإن كان فيها نقصان فإنه يكون عليك، لأنك أنت الذي ضيعت المال. وقال العامل: بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك. أولا سدد، قال العامل: أولا سدد البائع الذي باع السلعة، لأنني إنما اشتريت السلعة باعتبار أنها لك، لم أشتريها لنفسي. قال الإمام مالك: أولا يلزم العامل المشتري أن يسدد الثمن إلى البائع، ويقال لصاحب المال: إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض وتكون السلعة بينكما، ويكون مضاربة على ما كانت عليه المضاربة الأولى، وإن شئت فتبرأ من السلعة وقل: هذه السلعة لي. فإن دفع صاحب المال 100 دينار أخرى إلى العامل كانت قراضا جديدا على نفس العقد السابق، وإن أبى صاحب المال أن يدفع قيمة هذه السلعة كانت السلعة للعامل، وكان على العامل أن يدفع ثمنها للبائع. قال الإمام مالك: في المتقارضين إذا تفاصلا، أي قسما الشركة بإعادة رأس المال إلى صاحب المال وتقسيم الربح بينهما بحسب الاتفاق، فبقي بيد العامل بعد ذلك شيء من المتاع الذي يعمل فيه، من مثل خلق الثوب أو القربة أو نحو ذلك من العدد أو ماصات أو مكاتب أو كراسي أو نحو ذلك. قال الإمام مالك: إن كان هذا تافها يسيرا لا خطب له فإنه يكون للعامل. ولم أسمع أن أحدا رد، أن أحدا أفتى برد مثل ذلك، إنما يرد ما له قيمة وله ثمن. وإن كان شيء له اسم مثل الدابة أو الجمل أو أشباه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن العامل يقوم برد هذه الأشياء على صاحب المال بحسب النسبة التي اتفق عليها في التعامل مع الربح، إلا إذا كان صاحب المال قد حلل العامل في مثل ذلك. قال المؤلف: باب ما جاء في المساقات. المراد بذلك أن يدفع صاحب الشجر أو النخل شجره ونخله إلى عامل ليقوم بكفايته والعمل فيه، والربح يكون والثمرة تكون بينهم. ومثل هذا العقد من العقود الجائزة، وقد ذكر روى المؤلف فيه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم، أي أأذن لكم بالبقاء في خيبر، ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم، يعني تعملون في الأشجار والنخيل والثمرة تكون بيننا مناصفة. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، يعني يعرف كم قيمة التمر الذي سيأتي في هذا النخل، ويعرف مقدار ما سيأتي فيه من التمر، ثم يقول: إن شئتم أخذتم جميع الثمرة وأعطيتموني الثمن، وإن شئتم أخذت أنا جميع الثمرة ودفعت إليكم الثمن. قال: فكانوا يأخذونه. وهذا الخبر مرسل، وقد ورد بنحوه أو بجزء من أحاديث الصحيح. ثم روى عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا لعبد الله بن رواحة حليا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك يا عبد الله بن رواحة من أجل أن تخفف عنا في الخرص، فبدل أن تقول ستأتي هذه النخلة بمئة صاع تقسم مناصفة بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قل بأنه لن يأتي فيها إلا مقدار 80 صاع ولك هذا الحلي. فهذا نوع من أنواع الرشوة. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وذلك لا يحملني على أن أظلمكم، فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا بهذا، يعني بالعدل وعدم أخذ الرشوة، قامت السماوات والأرض. وقد ورد نحو ذلك في الصحيح. قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض، فما زرع الرجل الداخل في البياض فهو له، يعني لو إذا ساقاه على النخل وكان هناك أراضي بيضاء بين النخل، فقام العامل بزراعة هذه الأرض، فحينئذ قال الإمام مالك بأن هذا الزرع يكون للعامل لأنه هو الذي زرعه. وهناك قول آخر بأن ما زرعه يدخل في عقد المساقاة، فإذا كانوا قد اتفقوا على أن ثمرة الأشجار مناصفة فهكذا أيضا الثمرة، هكذا أيضا الحبوب التي تؤخذ من زراعة الأرض البيضاء. قال: وإن شرط صاحب المال أنه هو الذي يزرع البياض لنفسه، قال: هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن الساقي العامل يحتاج إلى الدخول إلى هذه الأرض وسقي شجره، وقال: فتلك زيادة ازدادها عليه. قال مالك: إن اشترط الزرع بينهما، كما لو قالوا الحب مناصفة أو الزرع مناصفة، قال: لا بأس بذلك، بشرط أن العامل هو الذي يتحمل جميع التكاليف المتعلقة بالزراعة من البذر والسقي والعلاج واستجلاب الماء. وهذا أحد القولين في المسألة، أن المساقات والمزارعة لا بد أن يكون أن تكون التكاليف فيها من قبل العامل. وقال طائفة بأنه يجوز أن تكون على حسب أعراف الناس، فإذا تعارف الناس على شيء جاز أن يعملوا به. وهكذا أيضا لو اتفقوا على شيء، اتفقوا فيما بينهم على شيء أن البذر يتحمله صاحب الأرض أو يتحمله العامل، فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز ذلك ولا حرج فيه. قال الإمام مالك: إنما تكون المساقاة على أن على الداخل وهو العامل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء. قال: لماذا اختار الإمام مالك هذا القول؟ قال: هذا هو وجه المساقاة المعروف عندنا. والصواب أنه لا بأس من أن يكون هناك اتفاق أو أن يكون هناك عرف يفهم منه أن صاحب الأرض يتحمل شيئا من التكاليف. قال الإمام مالك: هناك عين كانت بين رجلين، عين ماء، فانقطع ماؤها، فأراد أحد الشريكين أن يحفر العين، وقال للآخر: احفر معي. قال: لا أجد ما أعمل به. قال: يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق. وحينئذ إذا جاءت العين بماء فأولا سدد النفقات التي قمت بإنفاقها على حفر العين، ولك ماء العين كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت. فإذا جاء صاحبه بنصف ما أنفق فإنه يأخذ حصته من الماء. قال: وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه هو الذي أنفق جميع المال. قال الإمام مالك: لو قدر أن النفقة كلها والمؤونة كانت على صاحب البستان المالك ولم يكن على العامل شيء، إنما يعمل بيديه فقط، قال الإمام مالك: هذا لا يكون مساقاة. لماذا؟ لأن النفقة لا بد أن تكون من العامل، وحينئذ ماذا نفعل في هذه المعاملة؟ قال: نعتبر العامل بمثابة الأجير، فنسأل عن مقدار أجرة العامل إذا عمل في مثل هذه المسألة. وتقدم معنا أن الأرجح في هذا أنه لا بأس إذا اتفق على شيء معين. وهناك رواية بأن العامل إذا لم يكن يدفع النفقة فإنه حينئذ لا يصلح هذا العقد، لأنه لم تسمى مقدار الإجارة ولم يسمى مقدار مال العامل. والصواب في هذا كما تقدم أنه يصح مثل هذا العقد لعدم ورود دليل من أدلة الشريعة يدل على أن المساقاة لا بد أن تكون النفقات فيها على العامل. قال مالك: كل مساق ومثله مقارض، يعني العامل، لا ينبغي له أن يستثني من المال. لو قال مثلا: أعاقدك عقد مساقاة على هذا البستان، يكون لك نصف الثمرة ولي نصف الثمرة، بشرط أن يكون لي 100 صاع آخذها قبل تقسيم الثمرة. قال مالك: لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وحينئذ هذا يبطل عقد الإيجار، عقد المساقاة. ولو قدر أنه عمل فإننا نحوله إلى أن يكون عقد إيجارة، ونسأل عن أجرة مثل هذا العامل في المعتاد وحسب أعراف الناس. قال الإمام مالك: السنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي أن شد الحضار وخم العين. الحضار المواطن أو الحفر التي يوضع فيها الماء للسقيا، والعين عين الماء، وخمها ضم مائها، وسرو الشرب، الشرب هو الساق الذي تسير فيه المياه، وإبار النخل يعني اللقاح، وقطع الجريد، الجريد السعف الأخضر إذا يبس فإنه يجوز لصاحب الشجر أن يشارط على العامل أن يقوم بذلك. وهذا كذا جذ الثمرة عند تمام نضجها، إذا قطع عذق التمر من أصله بعد تتمير جميعه هذا يقال له جذ الثمر. قال: هذا وأشباحه يجوز لصاحب الأرض أن يشترطه على العامل. هذا وأشباهه إذا اتفق على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر وتراضيا على ذلك فإنه حينئذ يصح، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه فيها، ما يقول بشرط أن تغرس لي 100 نخلة أو بشرط أن تقوم بحفر بئر جديدة أو تقوم أو نحو ذلك من الأعمال، فهذه الأمور لا يجوز اشتراطها في عقد المساقاة، لأن عقد المساقاة منصب على هذا الشجر الموجود، فإذا اشترط عليه أمور أخرى فحينئذ كأنه قد أدخل عقدين في عقد واحد. قال مالك: إنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي هنا بيتا، أو احفر بئرا، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي. فهذا عقد إيجارة، فهذا عقد جعالة، هذا عقد جعالة، هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط أو يحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، والصواب أن هذا من الجعالة. وحينئذ الجعالة لا بد أن تكون الجائزة معينة، لا بد أن تكون الجائزة معينة، وبعض أو تكون موصوفة في الذمة. أما لو اشترط شيئا لم يوجد بعد، قال: الجائزة في الجعالة هي السيارة التي سأصنعها، فحينئذ اختلف الفقهاء في مثل ذلك فأجازه طائفة ومنعه آخرون. قال الإمام مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا الصلاح وجاز بيعه، لأنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، ثم قال صاحب البستان لآخر: اعمل لي بعض هذه الأعمال السابقة، وسمى العمل، ولك نصف الثمرة من الحائط، فإنه لا بأس بذلك، لأنه إذا جاز بيعه بعد بدو صلاحه جاز أن نجعله أجرة أو جائزة في الجعالة. وحينئذ نقول بأن هذه الثمرة ثمرة معلومة وهي معروفة وقد رضي العامل بذلك فصح. قال الإمام مالك: فأما المساقة فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد ليس له إلا ذلك. يعني لو قدر أنه قال له اعمل في هذا البستان والثمرة بيني وبينك مناصفة، فلما جاء وقت الجذاذ أرسل الله جرادا فأكل الثمرة، فحينئذ قال العامل: ذهب عملي سدى، أعطني يا صاحب النخل شيئا أستعيض به عن عملي السابق. فإن صاحب النخل يقول: وأنا أيضا ذهبت ثمار نخلتي، ثمار نخيلي، وبالتالي أنت تتحمل ذهاب عملك وأنا أتحمل ذهاب مالي. قال: الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، ولا تجوز الإجارة إلا بذلك، والإجارة بيع من البيوع، ومن ثم لا بد فيها من العلم بالأجرة، لأنه إذا لم يكن هناك علم كان ذلك من عقود الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال الإمام مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل، يعني أي شجرة لها ثمرة يمكن أن نجري عليها عقد المساقاة. الفرسك ما هو؟ نوع من أنواع الخوخ، من أنواع الخوخ. قال: فهذا أي شجرة يمكن أن نجري فيها عقد المساقاة لا بأس بذلك. وما هو مقدار ما يكون للعامل ومقدار ما يكون لمالك النخل؟ الجواب أنه بحسب الاتفاق، بحسب الاتفاق بينهما. فإن لم يسميا نسبة معينة فحينئذ نقول الأصل أن يكون على المناصفة. قال مالك: والمساقات تجوز في الزرع إذا خرج واستقل. وتقدم معنا الخلاف في المساقات، هل هي في المزارعة هل هي صحيحة أو لا؟ فطائفة منعوا منها، وطائفة أجازوها، وطائفة قالوا بأن جوازها إنما يكون في حال ما لو كانت تابعة للمساقات. قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الشجر إذا كانت تلك الشجرة فيها ثمر قد طاب وأمكن أكله، وذلك لأن العمل لم يعد كثيرا، وبالتالي لا يصح أن نقوم بإجراء عقد المساقاة. لكن لو قال ما رأيك أن نجعل عقد المساقات للسنة القادمة، فحينئذ نقول هذا جائز ولا حرج فيه. قال مالك: من ساقى ثمرا في نخل قبل أن يبدو الصلاح ويحل بيعه فهذه المساقات جائزة، لأن العامل سيؤدي عملا كثيرا يأخذ أو يقابل ما يأخذه من الثمرة. المسألة التي قبلها: لو بدأ صلاح الثمرة وطاب أكل الثمرة، الإمام مالك يقول انتهى وقت المساقات، والجمهور يقولون يمكن أن يبقى على المساقات، يعني لا زال هناك أعمال من ترتيب الثمرة وتنظيمها وتصفيفها وتنظيفها ونحو ذلك. قال الإمام مالك: لا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، هذا يسمونه عقد المغارسة. ما اسمه؟ عقد المغارسة. أعطيك الأرض الجرداء ليس فيها شيء فأقول اغرس النخل وتكون الثمرة بيني وبينك بالنسبة الفلانية على كذا وكذا من السنوات. هذه المغارسة إما أن تكون المغارسة بدفع مال، فيقوم العامل مثلا بدفع مال وتكون له الثمرة، أو يقوم العامل بغراس الأرض ويكون الغراس لمالك الأرض ويدفع مالك الأرض للعامل. إذن عندنا الصورة الأولى أن تكون النخيل للعامل، فحينئذ يقوم العامل بدفع أجرة لصاحب الأرض. الصورة الثانية أن تكون النخيل لصاحب الأرض والعامل يستحق أجرة، فهذا جائز لا حرج فيه، لكن الإشكال فيما إذا اتفق على أن الشجر بينهما أو أن الثمرة بينهما. قال: وأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بثلث ثمرتها أو ربع ثمرتها، قال هذا غرر وأمنع منه، لأن الثمار تقل في سنة وتكثر في سنة أخرى، وربما هلكت الأشجار فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما. والصواب في هذه المسألة أنه يجوز عقد المغارسة بنسبة من الشجر أو من الثمرة التي تكون فيها. مما يتعلق بعقد الإجارة خصوصا إجارة الأعمال، لا بد أن تكون الأجرة في عقد الإجارة معلومة، فلا يجوز أن يؤجره نفسه بدون أن تكون الأجرة معلومة. قال: لا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم ولا يزول إلى غيره. قال مالك: إنما فرقنا بين المساقات والمغارسة في أن المساقات يكون صاحب الشجر لا يقدر على أن يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، بخلاف صاحب الأرض فإنه يتمكن من تأجيرها، وهي أرض بيضاء ليس فيها شيء. ما مقدار عقد المساقة وإلى أي سنة يكون؟ قال الإمام مالك: لا حد لذلك في القلة أو الكثرة. وهذا قول جماهير أهل العلم، وبعضهم قيد ذلك بالسنة والسنتين. والنخل يجري عليه عقد المسابقة، عقد المساقاة، وهكذا جميع الأشجار التي تبقى ويكون لها ثمرة، يجوز في جميع الأشجار لمن ساق من السنين ما يجوز من الأحكام السابقة التي ذكرناها في النخل. قال الإمام مالك: في المساقي لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق، ولا يصلح ذلك. لماذا؟ لأن صاحب الأرض يدفع الأرض ويدفع الشجر، وأما حينئذ العامل لا يصح أن يأخذ مالا بعد هذا. قال مالك: ولا ينبغي أن يأخذ المساقي وهو العامل من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب أو ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا يصلح. يعني لو قدر بأنه قد زاد شيئا فإن مثل هذه الزيادة غير مقبولة. قال الإمام مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة، يعني أن في عقد المضاربة العامل يماثل العامل في عقد المساقاة، إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إيجارة، وما دخلت الإيجارة فلا بد أن يقع بأجرة محددة سواء كانت قليلة أو كثيرة. قال الإمام مالك: في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها أشجار من أنواع متعددة، فحينئذ ويكون فيها الأرض البيضاء. فقال الإمام مالك: إن كانت الأرض البيضاء تبعا للأشجار وكانت الأشجار كثيرة أعظم، وموطن النخيل والأشجار أكثر وأكبر من الأرض البيضاء، فحينئذ لا بأس بالمساقاة، وذلك أن يكون النخل الثلثين فأكثر، لأن الإمام مالك يرى أن الفرق بين القليل والكثير هو حد الثلث، والجمهور يقولون المرجع في ذلك إلى أعراف الناس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.